فوانيسو افرحوا يا بناتي يلا وهيسو رمضان اهو نور فوانيسو يا حلاوتي الدين الله الله والقمر الدين الله الله يا حلاوتي الدين الله الله والقمر الدين الله الله وجياز النقل وقرطيسو افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات المغربية راح مستر سعد أتانا الله أكبر ونعلي حسنا ونقول هي ونجري عالبيت نتنطر وقلوبنا من الفرحة تزقطر ونقول لبعضنا رمضان جه افرحوا يا بنات يلا وهيصوا رمضان ونور فوانيسو يا حلاوة الدين والقمر الدين الله الله يا حلاوة الدين الله الله والقمر الدين الله الله وكياس النقل وقرطيسو افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات دايما حتنور ونلف في الحارة ندور على الأهالي نهنيهم وهم يدونا العادة ونشتري شمعة زيادة نولع الفوانيس بيهم افرحوا يا بنات يلا وهيصوا رمضان ونور فوانيسه يا حلاوة الدين والقمر الدين الله الله يا حلاوة الدين الله الله والقمر الدين الله الله وكياس النقل وقرطيسو افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات طيب وتملي وكل يوم أفرحنا تزيد ويفوت علينا أوان يجري ونقول له لسه عليك بدري يقول ده جاي ورايا العيد افرحوا يا بنات يلا وهيصوا رمضان ونور فوانيسو يا حلاوة الدين الله الله والقمر الدين الله الله يا حلاوة الدين والقمر الدين الله الله وكياس النقل وقرطيسو افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات افرحوا يا بنات احمر واخضر جنان فواتيس احمر واخضر بعد ما نفطر رح نتحضر بعد ما نفطر رح نتحضر جبنا الفوانيس احمر واخضر جبنا الفوانيس احمر واخضر بعد ما نفطر رح نتحضر بعد ما نفطر رح نتحضر بعديك العيد وابن فرحبو بعديك العيد وابن فرحبو واللبس جديد حنعيبو واللبس جديد حنعيبو كحك سكر رح نفطربو كحك سكر رح نفطربو والدكة بإيدينا حنوديه وارضنا الحبيبه غريبة والمجد للعروبة طول السنين يا حلو مش قليل ايامك قليلة والشوق مش قليل والغيبة طويلة عالصبر الجميل لسه بدري حبة يتملى الأحبة لسه بدري حبة يتملى الأحبة والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام كمل بدري بدري والأيام بتجري كمل بدري بدري والأيام بتجري تنور شموع بتحلف يتيمك متلمح دموع وتسر بقدومك وتنور شموع وتسيب لهم وداعك فوق الأرض عيد وتسيب لهم وداعك فوق الأرض عيد شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام كمل بدري بدري والأيام بتجري كمل بدري بدري والأيام بتجري والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام